خير سراية جرحه. وأنكر الولي فالقول قول الولي مع يمينه. ولم يحكي أكثر الأصحاب في ذلك خلافا إحالة للزهوق على الجرح المعلوم. للزهوق إحالة للزهوق على الجرح المعلوم. وبمجرد أنه إما أتى عقيب إما أتى عقيب الجرح فالقول قول الولي. وإما أتى بعده مدة يندمج بعد مدة الجرح في مثلها. فإن قامت بينة بأنه لم يجر ظنا من الجرح حتى مات فكذلك إلا فالقول قول الجاني. وفيه وجه آخر أن القول قول الولي. الصواب الأول حالة الحكم على السبب المعلوم، واضح؟ هذا مثلا إنسان جرح شخصا جرحا غير قاتل، ثم إن هذا الرجل الذي أنفه مات، فادعى ولي المقتول أنه مات بهذا الجرح، وادعى الجارح أنه مات بسبب آخر، فمن القول قوله؟ القول قول الولي، لأن لدينا سببا معلوما، والسبب الثاني معلوم ولا لا؟ غير معلوم، والأصل عدمه أو الأصل وجوده؟ الأصل عدمه، نعم. ومثل ذلك لو أن أحدا أكل سما وكل سما ثم نام ومات، ودع الأولياء أنه من السم الذي أسقيه، وقال الساقي السم ليس منه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ربما مات هذا في منامه. نقول الأصل أنه من السم، يعني هو السبب المعلوم، الأصل من السم لأنه هو السبب المعلوم. ومثل ذلك لو أن الأم استيقظت ووجدت أن جنينها في حضنها تحت الحضن ميتا، وجاءت تسأل هل مات من الله يعني بغير هذا السبب أو مات بهذا السبب، ماذا نقول؟ نقول إنه مات بهذا السبب إحالة للحكم على الشيء المعلوم. إيه؟ نعم. على طول بوجب الأمين الاحتمال أن يكون مات بسبب آخر يعلمه الولي وكتمه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.